بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 48 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر بعض الأمور التي لا تنافي العصمة للأنبياء، التي تطرأ على الأنبياء وهي لا تنافي العصمة. وذكرنا في الدرس الماضي مسألة النسيان وأخذنا الأدلة على ذلك. والأمر الثاني الخوف الذي هو الخوف الطبيعي، هذا يحصل للأنبياء ولغيرهم الخوف الطبيعي. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أولئك النفر من الملائكة، فقرب إليهم ذلك العجل السمين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني خاف في نفسه من هؤلاء الذين لا يأكلون الطعام. فلما رأى أيدي الضيوف لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم خاف، حصل له هذا الخوف يعني في النفس، ولم يكن يعلم أنهم ملائكة، لأنهم كانوا متشكلين في صورة البشر. فالخوف لا ينافي عصمة الأنبياء، يحصل الخوف الطبيعي. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام عندما خرج من عند فرعون وخرج من تلك البلاد، فخرج قال الله فخرج منها خائفا يترقب، خرج منها خائفا يخاف من فرعون وبطش فرعون لأنه تبعه ليقتله. قال ذلك الرجل، قال الله عنه جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال الله فخرج منها خائفا يترقب. وقال الله قبل ذلك وأصبح في المدينة خائفا يترقب، عندما قتل ذلك الرجل أصبح في المدينة خائفا يترقب. فهذا خوف طبيعي، هذا هو الخوف الطبيعي، فهذا لا ينافي العصمة. إنما الخوف الممنوع هو الخوف الذي يخاف من غير الله سبحانه وتعالى كخوفه من الله، أو أشد كالذي يخاف من الجن أو يخاف من الشياطين أو يخاف من غير الله كخوفه من الله وأشد، هذا هو الذي يكون خوفه يعني منافيا للتوحيد، يكون خوفه منافيا للتوحيد. أما هذا الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع، أو خوف الإنسان من المجنون، أو خوفه من يعني من البحر أو غير ذلك، فهذا خوف طبيعي جبل الله هذا البشر على هذا، فلا يعد ذلك منافيا للعصمة. هذا هو الثاني. المسألة الثالثة والأمر الثالث وهو عدم الصبر. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يصبر على تصرفات الخضر عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام لم يصبر على تصرفات الخضر عليه الصلاة والسلام، ويقول له في المرة الأولى إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فهو يصبر نفسه ويقول ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولكن عندما رأى موسى تلك الأشياء والتي لم يعلم حكمتها، وكان الله قد أعلم الخضر بحكمتها في المرة الأولى ثم الثانية، ففي الأخير قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهذا عدم الصبر لا يعد منافيا للعصمة للأنبياء، لأن هذا شيء يحصل على البشر. وكذلك يعني ما يحصل من بعض الغضب، لأن النبي بشر يحصل عليه غضب، فمثل ما غضب موسى عندما رأى قومه يعبدون العجل، وقال الله لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وفي شدة الغضب، غضب لله سبحانه وتعالى، وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح، هذه كلها أشياء يعني على البشر، تطرأ على البشر وهو بشر، ولا تنافي العصمة التي هي للأنبياء. لا تنافي العصمة التي هي للأنبياء. فهذا هو المسألة الثالثة أو الرابعة. ثم كذلك من الأمور التي لا تنافي العصمة كذلك مسألة الزواج والذرية والمشي في الأسواق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لأن أولئك الكفار قالوا: كيف يكون هذا نبي وهو يمشي في الأسواق ويأكل مثلنا الطعام؟ وهم يريدون أنه لا يكون رسولا إلا إذا كان من الملائكة ولا يكون من البشر. ولهذا كانوا يقولون: أبعث الله بشرا رسولا؟ بعث الله بشرا رسولا، يستغربون أن تكون الرسالة في البشر. والله سبحانه وتعالى يرد عليهم أنه ما يأتيهم من رسول إلا من جنسهم، من أجل أن يقيم الحجة عليهم وأن يفهموا تلك الحجة. ولو بعث الله لهم يعني رسولا من الملائكة لجعله متشكلا في صورة بشر، ولا ظل اللبس ذلك عليهم، لأنه لا يبعث يعني من لأهل لأناس رسولا إلا من جنسهم. قال الله: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه. فهكذا يحصل للأنبياء أنهم يأكلون مثل الناس، يأكلون الطعام، وأنهم يمشون في الأسواق، وهذه أشياء لا تنافي عصمتهم ولا تنافي كونهم أنبياء. وقال الله سبحانه وتعالى عن الرسل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. النبي يتزوج ويكون له ذرية لأنه بشر، لأنه بشر. هذه أيضا من ضمن الأشياء التي لا تنافي العصمة، هذه الأشياء من ضمن الزواج والذرية والأكل من الطعام والمشي في الأسواق، هذه كلها أعراض وأمور لا تنافي عصمة الأنبياء. فهذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس من هذه الأعراض، وبقي منها يعني أشياء تذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.